يقول المؤلف رحمه الله: باب كيف الحشر. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم. النار تقيل معهم حيث قالوا. وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا. قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. مكتوب عندي ويحشر بقيتهم النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب كيف الحشر. لما ذكر البخاري رحمه الله فيما مضى نفخ الصور الذي عرفنا أنه نفخ الموت ونفخ البعث، وأنه عند البعث يكون هناك الذهاب لأرض المحشر وهي الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم يعتذرون إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يتقدم للشفاعة فيشفعه الله عز وجل، وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والترجمة تتعلق بالحشر، والحشر هو يكون بعد البعث، وهناك حشر قبل الموت وهو اجتماع الناس في مكان واحد قبيل قيام الساعة وفي أرض الشام، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ثم يحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذا الحشر اختلف فيه بين العلماء على قولين، أحدهما يقول إنه قبل الموت وأنه في آخر هذه الحياة الدنيا، وأنه حشر في الدنيا إلى أرض الشام، ومنهم من يقول بأن هذا يكون بعد البعث، وأقرب القولين هو القول الأول الذي هو أنه حشر قبل البعث قبل الموت، وهو الذي يكون في نهاية الدنيا حيث يأتي أمور بين يدي الساعة، ومنها ذهاب الناس إلى أرض المحشر الدنيوي وهي أرض الشام. ويدل على ذلك من الحديث نفسه آخره حيث قال: ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، يعني معناه أن هذه النار هي النار التي جاءت في بعض الأحاديث، وأنه يخرج نار من عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقير معهم حيث قالوا. فهذه النار التي في هذا الحديث هي النار التي جاءت في بعض في بقية الأحاديث وهو حشر في الدنيا. ثم أيضا ما جاء فيه أن فيه أناس يتعاقبون على البعير، الثلاثة على بعير والأربعة على بعير والاثنان على بعير، أنهم يعني أنهم يتعاقبون على ذلك. وهذا يشعر أيضا بأن الحشر مراد به حشر في الدنيا، وأنه الذهاب إلى أرض الشام وإلى أرض المحشر. فأقرب القولين في المسألة هو هذا الذي يتفق مع بقية النصوص الدالة على أن من علامات الساعة نار تخرج من عدن تحشر الناس، وفي بعض الأحاديث من المشرق إلى المغرب. وقيل إنها تبدأ من عدن ثم تنتشر حتى تأتي من أشياء من الجنوب وتأتي من الشرق إلى الغرب. وإذن فالحشر الذي في الحديث حديث أبي هريرة هو حشر دنيوي وليس حشر أخروي، وليس حشرا أخرويا الذي هو بعد البعث، فإن ذلك يختلف، فإن ذلك يختلف عن هذا عن هذا الحشر، لأن فيه ذكر الركوب وأن الأعداد أن وكذلك أيضا ذكر النار التي تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. يعني هذا يبين أن الراجح هو حشر دنيوي يكون في الدنيا ويكون ذلك إلى أرض الشام. ومعلوم أن أرض الشام هي التي يكون فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل هناك، أنه ينزل على منارة البيضة شرق دمشق، على منارة البيضة تكون في ذلك الوقت شرق دمشق، ثم يأتي ويصلي بالناس، يصلي وراء إمام الناس في ذلك الوقت، ثم يخرج من المسجد ويقتل الدجال في باب لد من أرض فلسطين، ثم بعد ذلك يبقى ويعني يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام ولا يقبل الجزية، وإنما ليس عنده إلا الإسلام أو السيف، ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج ويأتون إليهم وهم هناك في أرض الشام. فهذا يشعر بأن هذا الحديث إنما هو حشر إلى أرض المحشر التي هي أرض الشام. وقد ذكر في الحديث أن الناس على ثلاث طرائق، وقيل إن المراد بهذه الطرائق هي الراغبين الراهبين في الطريقة الأولى، ثم الثانية التي هم الركبان المتعاقبون، والثالثة النار أو الذين تسوقهم النار وتحشرهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني أنها تمشي وراءهم، وإذا يعني جاء وقت القيلولة وقفت معهم لأنها يعني تسوقهم ورائهم. وكذلك إذا جاءوا في المبيت أيضا وقفت معهم، ما تتجاوزهم وتتركهم، وإنما تأتي وراهم تسوقهم إلى أرض المحشر. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. أنس بن مالك. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه، وهذا في كيفية الحشر وأن الكافر يحشر على وجهه. قال لما سأله سائل كيف يحشر الكافر على وجهه، قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يحشره على وجهه، أن لأن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يستعصي على الله شيء، وهو على كل شيء قدير. فهو الذي أمشى الإنسان على رجليه ولو لم يقدره الله عز وجل على المشي على رجليه ما قدر، فكذلك يقدره على أن يمشي على وجهه. وإذا كانت هذه الدواب والحيات التي تمشي على بطونها، يعني الله تعالى أقدرها على هذا وليس لها رجلين، فكذلك يقدر الكافر بأن يمشي على وجهه، والله تعالى على كل شيء قدير. فهذا فيه بيان كيفية الحشر بالنسبة للكافر، وأنه يحشر على وجهه. ثم قال قتادة: بلى وعزة ربنا، يعني أن الذي أمشاه على رجليه قادم على أن يمشيه على وجهه، يعني بلى إن الله على ذلك قدير، وهو على كل شيء قدير. بلى وعزة ربنا، أي أن الذي أمشاه على وجهه قادم. بلى وعزة ربنا، يعني هذا تحقيق وتأكيد وقسم على أن على صدق ذلك وصحة ذلك ووقوع ذلك، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. قوله بلى وعزة ربنا فيها جواز الحلف بصفات الله جل وعلا. نعم، القسم كما هو معلوم يكون بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. القسم يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، يعني يحلف يعني بالاسم وبالصفة، يعني كما هنا وعزتي. طبعا هذا كلام تابعي، لكن لا شك أن ذلك سائغ وجائز، لأن الحلف إنما هو بالله وأسمائه وصفاته، أسمائه العزيز والرحمن والرحيم وملك قدوس، وبصفاته كحياته وعلمه وعزته وقدرته وعظمته وجلاله وكبريائه وغير ذلك من صفاته، لأن الحلف بها ليس حلفا بغير الله، وإنما هو حلف بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يحلف ويتعوذ بكلمة الله ويحلف بكلمة الله، معلوم أنه لا يتعوذ بغير الله عز وجل، يحلف بكلمات الله التامة، يتعوذ بكلمات الله ويحلف بكلمات الله ويحلف بصفات الله، ومنها كلامه سبحانه وتعالى. قسم بالقرآن؟ نعم، يجوز أن يقسم بالقرآن، يجوز أن يقسم بالقرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، لأن الحلف بالقرآن هو حلف بكلام الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للمصحف ما ينبغي أن يحلف بالمصحف، لأن المصحف فيه قرآن وغير قرآن، المصحف فيه كلام الله وفيه شيء مخلوق، الذي هو الورق والمداد، الذي هو الورق والمداد مخلوق، والكلام الذي فيه ليس مخلوق. المصحف يشمل الكلام وغير الكلام، فلا ينبغي أن يحلف بالمصحف، لأن المصحف يشتمل على هذا وهذا، وأما القرآن هو كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الله عز وجل، يحلف القرآن ويحلف بكلمة الله. وأما المصحف فلكونه مشتمل على مخلوق وغير مخلوق لا يحلف به. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي قبل هذا شيخ البخاري فيه عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد، وعبد الله بن محمد يطلق على جماعة من شيوخ البخاري، لكن إذا أطلق فهو يحمل على شيخه عبد الله بن محمد الجعفي الذي يقال له مسندي أو مسندي، لأنه هو الذي ينصرف عليه عند الإطلاق، لأن عبد الله محمد يطلق على عبد الله محمد الجعفي، ويطلق على عبد الله محمد بن أبي شيبة، محمد بن أبي شيبة ويطلق على غيرهما، لكنه عند الإطلاق يحمل على المسندي وهو الجعفي الذي ينسب البخاري إلى إليه ولاء، لأن جد عبد الله بن محمد الجعفي هو الذي أسلم على يديه جد البخاري، لهذا يقال للبخاري الجعفي ولاء ليس نسبا، وينسب إلى الجعفيين على سبيل الولاء، والولاء يكون بالعتق من أسفل ومن أعلى، يقال مولى للعتيق وللمعتق، وكذلك للحلف الولاء بالحلف، تحالف بين القبائل قد يعني يكون الشخص ليس من القبيلة ولكنه يتحالف وقبيلة تتحالف مع قبيلة فينسب إلى القبيلة التي تحالف معها وإن لم يكن منها، وكذلك بالإسلام الولاء بالإسلام، يعني إذا أسلم على يديه يعني يقال له مولى، المولى يكون بالرفق يكون بالعتق وبالحلف وبالإسلام، كل هذا يقال له ولاء، وبالعتق يكون الولاء من جانبين، جانب المعتق وجانب المعتق، كل منهم يقال له مولى، ولهذا يقال مولى من أعلى ومولى من أسفل، المولى من أعلى الذي هو السيد المعتق، ومولى من أسفل الذي هو العتيق الذي حصل يعني عليه العتق، حصل له عتق، قال مولى من أسفل ومولى من أعلى، لأن مولى من الأفداد يطلق على المعتق والمعتق، ولهذا يقال المعتق المولى من أعلى لأنه صاحب النعمة، وللمعتق يقال له مولى من أسفل، فالبخاري يقال له الجعفي ولاء لأن أحد أجداده أسلم على يدي أحد أجداد عبد الله بن محمد شيخه محمد الجعفي ويقال له المسندي، الحاصل أنه عند الإطلاق لما يقال عبد الله بن محمد يقول البخاري عبد الله بن محمد ينصرف إلى الجعفي، والحديث عن ابن عباس يقول فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من الصحابة، أحد السبعة المكثرين والذين زادت رواياتهم في الكتب الستة على الألف، على يعني على ألف الحديث، ابن عباس مما زاد على الألف، مما زاد على الألف، لا أجزم الآن يعني هل كلهم زادوا على الألف أو بعضهم ينقص عن الألف، لكن هناك سبعة مكثرون وفيهم ابن عباس، جمعهم السيوطي في الألفية حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر والبحر كالخدري وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، والبحر هو ابن عباس اللي هو البحر والحبر حبر الأمة، فهو أحد السبعة المكثرين من الصحابة، قد تجاوزت أحاديثه الألف أو الألفين لا أذكر الآن، لكن معلوم أنه هو من صغار الصحابة، هو من صغار الصحابة، وكثير من روايات الصغار هي عن الكبار أو عن غيرهم من الصحابة، لكن مراسيل الصحابة مما يضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر من قبيل المرسل المنقطع، وإنما هو من قبيل المرفوع، لأن غالب رواية الصحابة عن الصحابة، وإذا روى عن غيرهم نادرا بينوا هذا، فهو مكثر، ولكن الأحاديث التي فيها التصريح بالسماع قليلة بالنسبة إلى هذه المئات التي تجاوز الألف أو الألفين، أكثرها ليس فيه تصريح بالسماع، لكن لا يؤثر، لأن روايات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أضافوا الحديث من الصلاة فهو مرفوع، ف سواء كان سمعوه منه مباشرة أو سمعوه من غيرهم من الصحابة، فهو محمول على أنه مرفوع، ولا يؤثر كون الصحابة بعضهم يروي عن الصحابة، لأن ما دام أن الأصل أنها رواية عن صحابي فجهل الصحابة لا تؤثر لأنهم كلهم عدول، المذكور وغير المذكور، المسمى وغير المسمى. يكفي لو قيل عن رجل من الصحابة فإن ذلك كاف في يعني بيان منزلته وعدالته، ولا يحتاج إلى أن يسمى. غير الصحابة إذا جهل لا بد أن يعرف، والصحابي إذا جهل لا يؤثر جهالته، إذا قيل عن رجل من التابعين ما ينفع لازم يعرف، أما إذا قل عن رجل من الصحابة ما يلزم أن يعرف، ليس بلازم أن يعرف ما دام أن رجل من الصحابة كافي في عدالته، لأن الله تعالى قد عدل الصحابة وعدلهم رسوله أثنى عليهم الله وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كافي. وإذا فهنا قال سفيان كنا نعد هذا مما سمعه ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأشياء التي صرح فيها بالسماع، لأن صغار الصحابة ما يرونه منهما في تصريح بالسماع فهذا لا واسطة فيه، ومنه ما لا يصرحون بالسماع فيحتمل الواسطة ويحتمل أنه غير أن ما في واسطة، والواسطة هي من الصحابة لأن هذا هو الغالب عليهم، وإذا رووا عن غيرهم من التابعين فهذا نادر ويبينون ذلك. والحديث يقول في ابن عباس سمعت رسول الله يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة، حفاة حفاة عراة غلة، حفاة عراة حفاة عراة مشاة غرلة، مشاة غرلة، حفاة مشاة يعني انهم غير راكبين يعني يمشون على ارجلهم، وحفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، لان كلمة حفاة تعني انهم غير منتعلين، وعراة غير لابسين، وغرلا غير مختونين، ومشاة غير راكبين، ومشاة غير راكبين. فهذه كيفية الحشر يوم القيامة، أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلة، يعني يذهبون إلى أرض المحشر ويكونون في أرض المحشر على هذه الهيئة التي جاءت في هذا الحديث عن ابن عباس، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، مشاة غير راكبين، مشاة غير راكبين. هذه كيفية الحشر التي يحشر الناس عليها، التي يحشر الناس عليها. قد جاء هنا غرلا يعني الغلفة التي تكون على رأس الذكر، يحشر الناس وقد غطيت مذاكرهم بالغلفة، وإن كان قطعت في الدنيا إلا أن الناس يحشرون على الهيئة التي ولدوا عليها، لأن الله تعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيده، والله تعالى أنه وعد بأنه يعيده كما خلقه، وقد خلقه غير مختون في الدنيا فكذلك يعيده غير مختون، يعيده يعني يعيد خلقه خلقا جديدا على الهيئة التي كان عليها لما خلق لأول مرة، وهو قد خلق أول ما خلق في الدنيا غير مختون، فيبعث غير مختون، يبعث غير مختون، يعني ذكره قد غطته غلفة فصار غير مختون، وهذا هو معنى الغرلة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، ثم ذكر طريقا أخرى عن ابن عباس وأنه وفيها أيضا تصريح بما صرح به في الرواية الأولى الطريقة الأولى وهي سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم, وأن هذا من جملة ما صرح به بالسماع. والحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري قال إن بعض الناس قال إن الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بالسماع إنها قليلة, منهم من قال 4 ومنهم من قال 5 ومنهم من قال 10. قالوا أنني تتبعت يعني ما صرح فيه بالسماع فبلغ 40, يعني ما جاء أنه يعني أنه 4 أو 5, يعني هذا ليس بصحيح. يقول أنا تتبعت يعني فوجدت أنه قد صرح فيه أو الذي وجدته في حدود 40, وهو كما قلت لا يؤثر صرح بالسماع أو لم يصرح. كل ما يقول فيه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع إلى رسول الله, لأنه إما سمع وإما أخذه عن الصحابة, والصحابة لا يؤثر جهالتهم, ومراسيل الصحابة حجة معتبرة, ما يضيفونه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر سقوط صحابي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكثر الصحابة حديثا, وهو ما أسلم إلا في السنة السابعة, يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات, ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثا. يعني فروايته إما سماعا وإما أخذا عن الصحابة الذين أسلموا قبله, هو لازم في خلال 4 سنوات, وأيضا أخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأبو هريرة هو أكثرهم على الإطلاق, وهو ما أسلم إلا في السنة السابعة. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده الآية, وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم, وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي, فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه, وهو أنه قال أنه سمع أنه سلم وهو على المنبر يقول إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده, كما بدأنا أول خلق نعيده, هذا فيه ذكر أن الله تعالى يعيد الخلق يوم القيامة كما بدأهم أولا. ولهذا كما ذكرت فيما مضى بعض العلماء قال إنه يأتي أغرل وقد ماك غير أغرل, لأنه قد قطع ختن, لكنه عندما يبعث تعود عليه يعود أغلف ويعود أغرل, لأن الله تعالى وعد بأنه كما بدأنا أول خلق نعيده, وقد بدأه أغرل فيعيده أغرل حتى يأتي الخلق الثاني على هيئة الخلق الأول تماما, وهو في الخلق الأول أغرل فيكون في الخلق الثاني عندما يبعث ويعاد يكون أغرل. وهنا قال حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده, ثم قال وإن لما ذكر العري وأنه عراة قال وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم, إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث هو أول من يكسى, ثم يكسى الناس بعده. إن أول الخلائق يوم القيامة يكسى إبراهيم, وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال, يؤخذ بهم ذات الشمال يعني إلى النار, فأقول أصيحابي يا ربي أصيحابي, فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمقصود بهذا أن بعض الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقيهم وعرفهم وعرفوه يرتد ويموت على الردة، وهذا هو الذي حصل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حصل الارتداد، والارتداد إنما حصل في بعض جفاة الأعراب والذين ما تمكن الإيمان من قلوبهم حصلت منهم الردة وقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من دخل من عاد إلى الإسلام، ومنهم من مات على الردة، والذي مات على الردة هو الذي ينطبق عليه الحديث، الذي مات على الردة ممن قاتلهم الصديق وقتلوا مرتدين والعياذ بالله، فهؤلاء هم الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صيحابي، ثم قوله صيحابي يشعر بالقلة، يشعر بالقلة، يعني هؤلاء الذين ذودوا والذين أخذ بهم ذات الشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، فلما رآهم قال وصيحابي قيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول كما قال عبد الصالح، وكنت يعني عيسى بن مريم كنت عليه شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر الآية. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، لم يزالوا مرتدين، يعني هؤلاء الذين ارتدوا والذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإذا فهو يطلق على جماعة قليلين ارتدوا ممن لم يدخل يتمكن الإيمان في قلوبهم وقاتلهم الصديق وقتل من قتل منهم مرتدا، ومن الله على من اهتدى منهم فدخل في الإسلام، فلم يؤثر عليه ارتداده، لأن العبرة بالنهاية. ولهذا جاء في تعريف الصحابي أن الذين ارتدوا ورجعوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام هم صحابة، يعتبرون صحابة، لأن تخلل الردة لا يؤثر، لأن العبرة بالموت على الردة. وأما إذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، فهو على أصح الأقوال عند المحدثين أنه صحابي. ولهذا الحافظ بن حجر في نخبة الفكر عرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، هكذا قال، ولو تخللت ردة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، ولو تخللت ردة في الأصح، لأن حبوط الأعمال يكون في حق من ارتد ومات على الردة، وأما من لم يمت على الردة إنما عاد إلى الإسلام فإنه لا يسقط عنه وصف الصحبة، ولا تهدم ردته صحبته، ولا تهدم ردته صحبته، وإنما تهدمها وتهدم غيرها إذا حصل الموت على الردة والعياذ بالله، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر في البخاري، وإنما الأعمال بالخواتيم. فمن ارتد ومات على الكفر هذا هو الذي حبط عمله، أما من ارتد وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فهذا لا يحبط عمله الذي عمله قبل الردة، وإنما يحبط إذا مات على الإسلام، إذا مات على الردة والعياذ بالله، ارتد ومات على الردة فيكون حبط عمله. قوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما يدخل فيها أهل الأهواء والبدع وكذا في الذين يرون الحديث، يعني كما هو معلوم، يعني يقال وخلوهم لها في الشمال، وقال لأنك لم يزالوا مرتدين كما جاء في آخر الحديث، كما جاء في الحديث. لكن لا شك أن من أهل البدع من يذاد عن الحوض مثل الرافضة فإنهم أحق الناس أو من أحق الناس بزيادة على الحوض، لأن الحوض يأتي الناس ورا محجلين من أثر الوضوء، والرافضة لا يصلون أرجلهم فليسوا من أهل التعجيل، لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحون عليها فهم لا يغسلونها. والحديث يقول غرة محجلين من أثر الوضوء، غرة محجلين من أثر الوضوء، هذه علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي يعرفهم بها، ويعني يشربون من حوضه. ومعلوم أن الرافضة أنهم لا يغسلون أرجلهم فليسوا محجلين، ليسوا من أهل التحجيب. وقال حدثنا غيث بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، فعندما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم عراة غرلا يعني بدت يعني عوراتهم وهم عراة ليس عليهم كسوة، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يعني العورات بادية؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، عندهم ما يشغلهم عن العورات والنظر للعورات والتفكير في العورات وما إلى ذلك، عندهم ما أهالهم وأفزعهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يلجان وبنيه، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. نعم العري موجود والعورات بادية، لكن ما هناك شيء يجعل الإنسان يفكر في العورات ويفكر في عنده ما هاله أفزعه وأخافه، عنده ما هاله أفزعه. يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني يكون بعضهم ينظر لعورة بعض ويشوف عورة بعض وما إلى ذلك، عندهم ما أشغله وعندهم ما دهاهم من الأهوال ومن الأفزاع ومن شدة الهول وشدة ما يشاهدونه ويعاينونه ويخافونه، لأن ذلك اليوم يفر فيه القريب من قريبه، يفر فيه القريب من قريبه والأب من أبيه ولا يجي والد عن ولده ولا مولد إجازة عن والده شيء، وما جاء ذلك مبينا في كتاب الله عز وجل. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. عبد الله بن مسعود من راوي عن عبد الله عمرو بن ميمون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود هو ليس أحد العبادلة الصحابة، لأن العباد له أربعة متقاربون في السن وهم صغار الصحابة، وأما عبد الله فهو متقدم عنه، فهو لا يعد من العبادلة من الصحابة اللي هم يعني إذا أطلق العبادلة، لأن العبادلة الأربعة متقاربون في السن: ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. هؤلاء الأربعة هم اللي قالهم العبادلة. وعبد الله ابن مسعود وإن كان هو معبد لله عز وجل إلا أنه لا يطلق عليه أنه من جملتهم إذا قيل العبادلة أربعة العبادلة، لأنه ليس واحدا منهم، لأن المقصود الذين هم متقاربون في السن وعاشوا مدة طويلة بعد ابن مسعود. ابن مسعود توفي سنة 32، وأما هم فقد عاشوا إلى يعني فيه فوق 60 وبعضهم فوق 70، فهم متأخرون وهم صغار الصحابة. وأيضا يعني أدركهم من أدركهم من التابعين من لم يدرك ابن مسعود، من لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن كما هو معلوم يعرف الـ الـ يعني الـ الشخص يعني بالرواة عنه، بالرواة عنه بالتلاميذ يعرف يعني تعيين الشخص منهم. وهنا المراد لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: في قبة من أدم يعني من جلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ايش بعده قال؟ فقال: أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. ثم قال: ما أنتم بأهل الكفر إلا كالشعرة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، ولستم بأهل الكفر إلا كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، أو السوداء في ظهر الثور الأبيض. يعني معناها أنها شيء قليل، أنتم قليل، أو أهل الإسلام أو المسلمون قليل بالنسبة لأهل الكفر. المقصود أن هذه الأمة هي أكثر الأمم وأكثرها يدخل الجنة، وأن النصف لمن يدخل الجنة من أمة محمد أنه يرجو أن يكون نصف من يدخل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام. والجنة لا يدخلها نفس مؤمنة إلا نفس مؤمنة، وأهل الإيمان بالنسبة إلى الكفر قليلون جدا. وأن الإسلام ضرب لهم مثلا بهذه الشعرة والشعرات التي تكون في ظهر الثور، لأن تكون سوداء وأبيض، أو بيضاء وهو أسود. يعني معناها أنها ليست بشيء بالنسبة لشعره. فأهل الإسلام وأهل الإيمان الذين يدخلون الجنة هم قليلون جدا بالنسبة للكفار الذين يدخلون النار. لهذا الجنة يدخلها أهلها ويبقى فيها فضلة، يبقى فيها مكان ما فيه سكان، فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. وأما النار فلا تزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب يدك بها قدما فتقول: قط حسبي. فأهل الإسلام وأهل الإيمان بالنسبة إلى أهل الكفر كلكم قليلة. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن ثور. ما رفع على سواد العظيم فقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. المستجيبون للأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أكثرهم تابعا، يليه موسى عليه الصلاة والسلام، ومن الأنبياء من لم يتبعه إلى القليل، منهم من لم يتبعه إلى الرجل والرجلان. يعني فإذا فالمسلمون بالنسبة للكفار ليسوا بشيء، والأمة أمة محمد بالنسبة للأمم السابقة أيضا يعني الـ يعني الـ يعني عددها قليل بالنسبة للأمم السابقة والقرون الماضية، ومن أسلم منهم أو المؤمنون منهم هم نصفة الجنة، المؤمنون أمة محمد يعدلون نصفة الجنة من هذه الأمة، والنصف الثاني من الأمم السابقة، والكفار من هذه الأمة وقبلها من الأمم هم الأغلبية وهم الأكثرية الساحقة الذين يعادلون النسبة الكبيرة التي هي 100 أو التي هي 99 أو 999 كما في الحديث الآخر. قال في التهجم.